السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. قال الإمام ابن خزيمة رحمه الله تعالى في كتابه التوحيد وإثبات صفات الرب جل وعلا: باب ذكر الدليل على أن قوله عز وجل وهو الذي أحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ليس ينفي أن الله عز وجل يحيي الإنسان أكثر من مرتين. ليس ينفي أن الله يحيي الإنسان أكثر من مرتين. وأقرب المسألة: هل يتصور أن الله عز وجل يحيي إنسانا أكثر من مرتين ويميته أكثر من إماتتين؟ فمن العلماء من استدل على إمكانية ذلك بأدلة، منها أن الله سبحانه وتعالى ذكر قصة القتيل من بني إسرائيل فقال: قل نضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون. فهذا زاد على سائر الخلق بأن الله أحياه في الدنيا وأماته. وكذلك الذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال: أن يحيي هذه الله بعد موتها، فأماته الله 100 عام ثم بعثه. فهذا شيء ثاني. وكذلك قصة الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم، هذا مثال ثالث. وكذلك ما صنعه بإذن ربه المسيح عيسى عليه السلام إذ كان يبرئ الأكمه والأبرص ويحيي الموتى بإذن الله، فهو لا يختص بمزيد من الإحياء والإماتة، والله أعلم. قال: باب ذكر الدليل على أن قوله تعالى وهو الذي أحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ليس ينفي أن الله عز وجل يحيي الإنسان أكثر من مرتين. قال: على أن من ادعى ممن أنكر عذاب القبر وزعم أن الله لا يحيي أحدا في القبر قبل يوم القيامة احتجاجا بقوله ربنا أمتنا اثنتين، أقول إنما يذكره العلماء حينما يذكرون آية من كتاب الله فيقول احتجاجا بقوله ربنا أمتنا اثنتين، هذا في السياق خطأ، لأن ربنا ما قال ربنا أمتنا اثنتين، إنما الذين قالوا ذلك هم أهل الكفر. فعلى ذلك احتجاجا بقولهم ربنا أمتنا اثنتين، أو بقول أهل الكفار أو بقول أهل الكفر ربنا أمتنا اثنتين، أو يقول البعض أو بعض الناس إننا نقول كما قال الله حكاية عن قوم، وهذا اللفظ حكاية عن قوم لم يرد له أيضا أصل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل ورد أن النبي قال: فأقول كما قال العبد الصالح وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم. فلم يقل أقول كما قال الله حكاية عن العبد الصالح، إنما قال: فأقول كما قال العبد الصالح. ونحوه في الأحاديث أن عائشة قالت: فلا أجد لي ولكم مثلا إلا كما قال أبو يوسف، فصبر جميل. ولم تقل ما قال الله حكاية عن يعقوب، إنما قالت: أقول كما قال أبو يوسف فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. قال احتجاجا بقولهم بقول الكفر ربنا متنا اثنتين وأحييتنا اثنتين، الإحياء الأول خروجهم من بطون أمهاتهم إلى الدنيا، والإماتة الأولى. من العلماء من قال هي التي كانت قبل أن يخلقوا فكانوا أمواتا إذ كانوا في صلب الآباء، ومنه كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم أي أخرجكم من الأرض ثم يميتكم ثم يحييكم. هذا من أولى التأويلات بالآية الكريمة والله أعلم. قال وهذه الآية من الجنس التي قد أعلمت في مواضع من كتبنا في ذكر العدد الذي لا يكون نفيا لما زاد على ذلك العدد، فافهموه لا تغالطوا. قال تعالى أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أن يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله 100 عام ثم بعثه، فقد أحيى الله عز وجل هذا العبد 2 قبل البعث يوم القيامة وسيبعث يوم القيامة. فهذه الآية تصرح أن الله تعالى قد أحيى هذا العبد 2، إذ قد أحياه 3 بعد مكثه ميتا 100 سنة وسيحييه يوم القيامة فيبعثه. وذكر بعض الأدلة التي ذكرناها أيضا والله تعالى أعلى وأعلم. نعم سبق اللسان، آسف. قال وقد بينت في كتابي الأول كتاب معاني القرآن بعد أن ذكر آية أخرى ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم هم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا. قال وقد كنت بينت في كتاب الأول كتاب معاني القرآن أن هذا الأمر أمر تكوين، أماتهم الله بقوله موتوا لأن سياق الآية دال على أنهم ماتوا، والإحياء إنما كان بعد الإماتة لأن قوله عز وجل ثم أحياهم دال على أنهم قد كانوا ماتوا فأحياهم الله بعد الموت. فهذه الجماعة قد أحياهم الله 2 قبل البعث، يعني الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت، وسيبعثهم الله يوم القيامة أحياء. فالكتاب دال على أن الله يحيي هذه الجماعة مع ما تقدم من إحياء الله إياهم 3 مرات. لو كان كما ادعت هؤلاء الجهلة أن الله عز وجل لا يحيي أحدا في القبر قبل وقت البعث فكيف وقد ثبت في كتاب الله وسنن نبيه خلاف دعواهم الضاحضة خبر الله عز وجل أن آل فرعون يعرضون على النار غدوا وعشيا. ألخص القول في هذا الباب استعينا بالله سبحانه فأقول وبالله التوفيق، لا يخفى عليكم أن من أمور المعتقد مسألة نعيم القبر وعذابه، عذاب القبر ونعيمه من أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة، والأدلة عليها لا تخفى عليكم من الكتاب العزيز ومن السنة النبوية. فمن الكتاب العزيز قوله تعالى في شأن آل فرعون النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. فالنار يعرضون عليها غدوا وعشيا مفسر بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مات أحدكم فإنه يعرض عليه مقعده من الجنة أو من النار بالغداة والعشي، إن كان من أهل الجنة فمن أهل الجنة وإن كان من أهل النار فمن أهل النار. ومن الدليل من الكتاب العزيز قول الله تعالى ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أي بالضرب أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون. ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أي بالضرب، كما قال تعالى: ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق. فقوله اليوم تجزون عذاب الهون دال على عذاب القبر. وكذلك قوله سبحانه وتعالى في شأن آل فرعون: مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا. الفول التعقيب قوم نوح، عفوا قوم نوح: مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا فلم يجدوا لهم من دون الله أنصارا. هذا وسمى آيات أخرى ومن الأحاديث تعوذات النبي التي أردت بها عدة طرق من عذاب القبر بعد كل تشهد وقبل التسليم: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر. وما ذكر من حديث النبي عليه الصلاة والسلام من حديث البراء بن عازب الطويل: فترد روحه في جسده فيأتي ملكان فيسألانه. وفيه صور من العذاب ومن النعيم. والصريح من قول النبي: عذاب القبر حق. لكن تبقى مسألة وهي التي ما استطرد فيها ابن خزيمة رحمه الله، وهي تفنيد شبه القائلين وأدلة القائلين بنفي عذاب القبر. فمن أدلتهم قوله تعالى: قالوا ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا. قالوا: عذاب القبر إحياء ثالث وإماتة ثالثة. فلا يستقيم مع الآية الكريمة على حد زعمهم. والثاني أن الله قال سبحانه وتعالى، قال في كتابه الكريم: قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا. قال المحتجون بنفي عذاب القبر لنفي عذاب القبر احتجوا بهذه الآية وقالوا: كانوا رقودا. قالوا: يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا، هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. هذه بعض استدلالات القوم، فأجيب عليها بما يلي. الأول: أجيب عليه كما أجاب ابن خزيمة رحمه الله. أما قولهم: يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا، فمن العلماء من قال إن العذاب الأعلى ينسي العذاب الأدنى، فإذا جاءت في رجلك شوكة مثلا في النهار وآلمتك وما نمت منها طول الليل تتألم، لكن إذا جاء عليك وقت بعدها نشرت رجلك بالمنشار، هل تتذكر الشوكة أم تتذكر المنشار؟ فعذاب الآخرة غطى على وأهوالها غطت على عذاب القبر. الوجه الثاني الذي يذكره العلماء أن هناك إماتة ثالثة، فبعد أن يبعث الناس يصعقون، كما ورد في حديث الرسول عليه الصلاة والسلام: لا تخيروني من بين الأنبياء فإن الناس يصعقون يوم القيامة فأكون أول من يفيق، فإذا أنا بموسى آخذ بقوائم العرش فلا أدري أفاق قبلي أم جوزي بصعقة الطور. فالقوم إذا أخرجهم الله سبحانه وتعالى من قبورهم جاء وقت ناموا فيه نومة قصيرة إماتة قصيرة، ثم يبعثهم الله ويصعق التي ذكرت في حديث موسى عليه السلام. فهذا الذي يقولون: يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا، كذا قال بعض العلماء. وإثبات هذه النومة يحتاج إلى أدلة أخرى أصرح من قصة موسى عليه السلام، إذ النبي قال: فلا أدري أفاق قبلي أم جوزي بصاقة الطور؟ والله تعالى أعلى وأعلم. هذا بعض الوارد في هذا الصدد. أورد ابن خزيمة نصوصا أخرى يمكننا أن ننتقل منها إلى نصوص أكثر وأكثر لإثبات أن هناك أكثر من حايتين. فمنها قوله صلى الله عليه وسلم في رحلة الإسراء والمعراج، رحلة الإسراء: مررت على موسى عليه السلام وهو في قبره يصلي. فنقول أيضا إضافة إلى هذا، فإن النبي رأى الأنبياء في المسجد الأقصى وصلى بهم، ورآهم في السماوات على اختلاف مراتبهم فيها، فهذا إحياء بصورة خاصة، والله تعالى أعلى وأعلم. هذا إجمالي القول، والله أعلم. أحد عنده سؤال؟ تفضل. أحد عنده سؤال في هذه المسألة؟ طيب تفضل. هذه مسألة أثارها بعض العلماء، هل العذاب على العبد في القبر يكون على الروح والجسد أم لا؟ ومن ناحية الحديث فإن النبي قال فترد روحه في جسده، لكن الصورة قد تختلف عن صورتها في الحياة الدنيا وفي اليقظة، لكن سلمنا بما قاله النبي عليه الصلاة والسلام. ثم إن بعض أهل العلم يقولون إن العذاب في الدنيا على الأحياء يكون على الجسد والروح له تبع، وفي القبر يكون على الروح والجسد له تبع، لكن الله أعلم بوجه الصواب من ذلك، والله أعلم. تفضل. طيب جزاك الله خير، بارك الله فيك، تفضل. أهل الكهف أظن أنه كان نوما لم يكن موتا، ضربنا على أذنهم في الكهف سنين عددا ثم بعثناهم. وبنو إسرائيل صعقوا أيضا عند كما لما دعوا ربهم أو طلبوا من نبيهم أرنا الله جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون. والذين يدخلون النار من أهل التوحيد يميتهم الله إماتة. أحسنت، بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هل في أحد سيناقش الأبحاث الليلة بعد العشاء؟ السعيد القاضي موجود. هل في أحد سيناقش أبحاثا؟ كلمات؟ بارك الله فيكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.